بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا أحثكم جدا على ضبط الألفية، والألفية في النحو بمنزلة، يعني الألفية عند النحويين بمنزلة القرآن والسنة عند الشرعيين، وذلك لو قال الدليل على هذا على طول جيب بيت المالك. ما الدليل على أن جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة؟ تقول وما بتألف يكسر في الجر على طول، قال المالك دليل. ثم إن الألفية فيها صعوبة، لكن تكرارها ومراجعتها تخليها كالماء عندك، كالماء. ولذلك احرصوا على هذا، وتشوفون إن دائما نعيد نعيد نعيد لأنك تنساها. ثم الإنسان إذا ضبط تنفتح نفسه للزيادة، وأما إذا لم يضبط فإنه سرعان ما يكسل. ثم عندي والله ظرف اليوم، والله عندي ظرف. طيب الأسبوع الجاي والله إن شاء الله بجي، إن شاء الله إن شاء الله اللي بعده، وهكذا حتى أتناقص. وأذكر درس شيخنا خالد مطرفي، بدأنا أجرمية الألفية بعد يعني ما بين 20 إلى 30، وانتهينا في باب الجر بثلاثة محاشيكم. واحد اسمه عبد الله عبد الله بن رزيق العازمي من مكة، وثالث غاب اسمي عني، ثلاثة بس تناقصوا. ليه؟ ما يضبط. على كل حال الحضور طيب وإلى الآن مقبول، لكن أشوف بدأت النقص. لا لا ضروري اليوم نأخذ باب ممنوع الصرف، وفي أبواب تحتاج إلى ضبطها بخصوصها. هذا الباب سمعتوا اسمه المقطع البارح، إذا لم تضبط حفظا ما تعرف، لازم تحفظ الممنوع من الصرف هذا كله تماما حفظا. ما فيه ما فيه يعني الفهم، فهم في التطبيق. النحو قواعد تحفظها وتضبطها، ثم تحتاج إلى الفهم في تطبيقها. وأما تبي تفهم حتى لو كنت عبقريا وما ضبطت القواعد، يعني ما حفظتها، ما يعني ما ينفع، لن تستفيد إلا نتفا. خلك تحفظ بعض الأمثلة في الدرس وما شبه ذلك، وما عندك يعني ضبط وحفظ للقواعد والتقاسيم، ما تمشي، تروح يخونك الفهم. ولذلك لابد أن تحفظوا. إيه، بل هو رقم واحد. وصحيح سهل. اللهم اهدنا من هديت. يلا تقرأ الدرس الجديد بيت واحد. قال رحمه الله وجر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. طيب اقرأ الشرح من ابن عقيل عشان نشوف ثم نرجع. قال الشارح رحمه الله تعالى عند قول الناظم رحمه الله تعالى وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف، أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد، وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمدا، ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمدا، فنابت الفتحة عن الكسرة. هذا إذا لم يضف أو يقع بعد الألف واللام، فإن أضيف جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم، وكذا إذا دخله الألف واللام نحو مررت بالأحمد فإنه يجر بالكسرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا البيت كما سمعنا من كلام الشارح رحمه الله في ما لا ينصرف، يعني في إعراب الاسم الذي لا ينصرف وعليه، فالأفعال لا تدخل في هذا الباب، وكذلك الحروف باب أولى، وإنما هي الأسماء. قال رحمه الله: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد الردف. جر يحتمل أن هذا فعل ماضي، والمعنى جرت العرب بالفتحة الاسم الذي لا ينصرف، ويحتمل أنه فعل أمر، يعني أيها السامع جر أنت بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكن بعد الردف. في الشطر الثاني بين متى لا نجره بالفتحة، وفي حالين: إذا أضيف أو لحقته ال. هذا خلاصة البيت، ولذلك ابن العقيل رحمه الله ما أطال. فيقول: ليش ما أطال وأنت البارح معطينا مقدر 10 دقائق؟ تصعيب ذا. فإذا قلت تعال شف، سوف يأتيك في الألفية باب كامل فيه 27 بيتا في هذا في ما لا ينصرف. إشارة فقط، ولك باب كامل سوف يأتينا إن شاء الله تعالى، ويحسن بنا تقديمه الآن، تقديم القواعد فيه. ولذلك اكتبوا، لا ذاك نجيه إن شاء الله متى الله أحيانا لا جد منهم. أنا فكرت أني أصور لكم هذا المباحث، لكنها مهي بزينة، كل واحد يأخذ تصوير، كتابة ترى لها دور. طيب في الدفاتر ترى أحسن، اللي معه دفتر يكتب فيه اللي كان بيطول. طيب اكتبوا مبحث في الممنوع من الصرف. أولا المسألة الأولى: ما معنى الصرف؟ المسألة الأولى ما معنى الصرف؟ الجواب هو التنوين. الجواب هو التنوين، وألحق به الجر بالكسرة، وألحق به الجر بالكسرة. قال ابن مالك رحمه الله: الصرف تنوين أتى مبينا، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا. وسمي الصرف بالتنوين، بل سمي التنوين بالصرف لأن له رنة كرنة الدراهم عند الصيارفة. سمي التنوين بالصرف لأن له رنة كرنة الدراهم عند الصيارفة. فتقول محمدًا كصوت القرش إذا سقط، قرش المعدنية. وقوله في البيت: معنى به يكون الاسم أمكنا، وقوله في البيت معنى به يكون الاسم أمكنا، أي متمكنا في باب الاسمية، أي متمكنا في باب الاسمية. وعليه فالأسماء تنقسم إلى قسمين: متمكن أمكن وهو المنصرف، مثل محمدًا. الثاني متمكن غير أمكن، متمكن غير أمكن، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وهو الاسم الذي لا ينصرف، ففيه قرب من الفعل، ففيه قرب من الفعل. وأما الأفعال والحروف فليست متمكنة بالمرة، فليست متمكنة بالمرة، أي ليست في باب الأسماء، ليست في باب الأسماء. المسألة الثانية، ما إعراب الممنوع من الصرف؟ المسألة الثانية، ما إعراب الممنوع من الصرف؟ الجواب: يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، وينصب ويجر بالفتحة. قال ابن مالك رحمه الله: وجر بالفتحة ما لا ينصرف، بس يكفي ذا، الشرط الثاني بيجينا، وجر بالفتحة ما لا ينصرف. ولم يذكر حال الرفع ولا النصب لأنهما على الأصل، ولم يذكر حال الرفع ولا النصب لأنهما على الأصل. مسألة الثالثة، متى يصرف الممنوع من الصرف؟ متى يصرف الممنوع من الصرف؟ الجواب: إذا أضيف واحد، أي واحد، إذا أضيف، إذا نقول في حالين، الجواب في حالين، الجواب في حالين، إذا أضيف أو دخلت عليه ال، إذا أضيف أو دخلت عليه ال. قال ابن مالك في الشطر الثاني: ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف، ما لم يضف أو يكو بعد ال ردف. مثال الإضافة: لو قلت صليت في مساجد كثيرة، صليت في مساجد، نصر ممنوعة من صرفها، صليت في مساجد كثيرة، فهنا غير منصرف، مساجد غير منصرف. فإذا قلت صليت في مساجد المدينة، صليت في مساجد المدينة الكثيرة، أي في مساجد، صليت في مساجد المدينة الكثيرة، فانصرفت المساجد لأنها أضيفت. ولو قلت صليت في المساجد الكثيرة، صليت في المساجد الكثيرة، صرفتها أيضا لأنها لحقتها ال. وهنا طرفة: طرق مجموعة الباب على أحد النحويين فقال انصرفوا أنا مشغول، قالوا معنا أحمد لا ينصرف، قال انصرفوا بأحمدكم، لا أضاف أحمدكم فانصرفوا. المسألة الرابعة: متى يمنع الاسم من الصرف؟ متى يمنع الاسم من الصرف؟ الجواب: إذا وجدت فيه علتان من علل تسع، أو علة تقوم مقام علتين، قال النحوي: بهاء الدين محمد بن النحاس الحلبي. قال النحوي: بهاء الدين محمد بن النحاس الحلبي رحمه الله، بيتين: موانع الصرف تسع، إن أردت بها عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، اجمع وزن عاد أنث معرفتين، ركب وزد عجمة فلوس قد كملا. بكم تكتبون لها، تجعل لها فراغا. طيب أحدكم الشطر الأول: اجمع أو موانع الصرف تسع إن أردت بها، الشطر الأول: موانع الصرف تسع إن أردت بها. الشطر الثاني: عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، عونا لتبلغ في إعرابك الأمل، اجمع وزن عادلا أنث بمعرفة. الشطر الأول: اجمع وزن عادل أنث بمعرفة، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني: ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا، ركب وزد عجمة فالوصف قد كملا. طيب شرح البيت باختصار: اجمع يشير إلى صيغة منتهى الجموع، اجمع يشير إلى صيغة منتهى الجموع، مثل مساجد. قوله وزن يشير إلى وزن الفعل، مثل أحمد ويزيد. وقوله عادلا يشير إلى الاسم المعدول، مثل عمر وأخر. وقوله أنث يشير إلى الاسم المؤنث، سواء كان تأنيثا لفظيا فقط مثل طلحة، أو معنويا فقط مثل زينب، أو لفظيا ومعنويا مثل عائشة. وقوله بمعرفة يشير إلى الاسم العلم، اسم العلم، وهو كل ما سمي به شيء وصار علما عليه، لكن المعرفة ليست علة مستقلة، بل لا بد من شيء يضاف إليها. وقوله ركب يشير إلى التركيب المزجي، مثل بعل بكة وحضر موتى وشاب قرناها، هذه جملة مركب. قرناها جملة واحدة، شاب قرناها مشبوكة. شاب فعل قرناها فاعل ترى لكنها سميت صارت وحدة. نكتبها. إيه نعم. شاب فعل مستقل قرناها. وقوله وزد يشير إلى زيادة الألف والنون مثل سلمان وسكران. وقوله عجمة يشير إلى الاسم الأعجمي مثل إبراهيم وإسماعيل. وقوله فالوصف قد كمل. بيجينا التفصيل فيها إذا شعر كل واحد مننا نحط لها مبحث خاص. مبحث خاص إن شاء الله. قول فالوصف قد كمل يشير إلى الوصف الوصفية. والوصفية ليست علة مستقلة أي مثل العالمية بل لابد تضاف لها علة أخرى كما سوف يأتي إن شاء الله. المسألة الخامسة ما العلة التي تقوم مقام علتين. ما العلة التي تقوم مقام علتين. الجواب نوعان. الأول صيغة منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع وهي ما كانت على وزن مفاعل أو مفاعيل. مفاعل أو مفاعيل مثل مساجد ومصابيح. مساجد ومصابيح. الثاني الاسم المؤنث بالألف الممدودة أو المقصورة. الاسم المؤنث بالألف الممدودة أو المقصورة مثل حمراء وسلمى. طيب وأرى أن نقف هنا عشان ما نثقل عليكم وتضبطون هذا ضبطا. يعني يناقشون الدكتوراه والمسائل ماجستير بنناقشكم فيها مناقشة. نعم لو سمي أحد بعبد وأنه ممنوع من الصرف لأنه معدول أي مثل حمد. لو واحد محمد على سبيل التمليح قال حمد خلاص ممنوع الصرف فسمي به. نعم مثل حميد إيه خلاص انصرف. من عامر وأخ أخر من آخر. قال الله تعالى وأخر متشابهات. طيب المصاحف